قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين مجاهدة النفس هي فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها الإنسان دائما بيبقى أسير الإلف معتاد ويكره أن يغير معتاده لكن في رمضان كل النظام بيتغير واحد أول ما يصحى الصبح لازم كوباية الشاي تبقى جنبه المدخن أول ما يصحى لازم كوباية الشاي والسجارة جنبه ربنا عافي سائر المسلمين من هذه العادة الرذيلة القميئة المحرمة ويقول ما أقدرش سعد ما بيجي في رمضان مفيش كلام الكل بيكف اللي بيدخن يقول لك دماغي خلاص عايز انام ده في اليوم الاولاني في اليوم الثاني الثالث الرابع لحد ما يعتاد على هذا الامر ولذلك شوف القشيري اختار هذا التعبير فطمها عن مألوفاتها لان دايما الطفل لما تيجي تفطمه عن الرضاعه بيحصل ايه بيزمجر في الاول بيزمجر وبيصرخ ومش عارف ينام ولا يصحى ولا يعمل ولا يسوي ويجي كل ما يقرب من الطعام ويذوقه باللسان ينفر عنه إلى أن يتدرب على هذا الطعام بحيث أن أمه إن ألقمت في الثدي بعد ذلك رده ضاحكا واعتبر أن أمه تمازحه وهو صغير لسه اعتاد على طعام آخر بطريقة أخرى فكذلك الإنسان إذا أراد أن يفطم النفس عن المألوفات وعن الهوى صرخت شوف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم علم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه ورد باللفظين كما نبه النووي في الأذكار ومن شر إذا أراد أن يفطم النفس عن المألوفات وعن الهوى صرخت شوف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم علم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه ورد باللفظين كما نبه النووي في الأذكار ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه الشرك اللي هو الايه الفخ اللي بينصبه للمسلم وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم حديث صحيح مسلم يبقى استعاذ بالله من ايه من شر نفسه ومن شر الشيطان فأعدى أعداء الإنسان نفسه وشيطانه النفس دائما بيدفعها الايه الهوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى رمضان هو شهر المجاهده للنفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواه المألوفات كلها بتتغير الاكل بدل يعني حتى بعد الانسان ما يخلص رمضان يبتدي ياكل في يوم العيد وبتاع بيحس ان المعده بتتلبك لان هي المعدة تدربت على نظام جديد للطعام الأمر اللي الإنسان مش بيلتفتش إليه إن القلب أيضا بيتلبك التلبك اللي بيحصل في المعدة ده لأن القلب واخد على طاعات في رمضان وشهر رمضان حتى تسهل المجاهدة ما احنا بنقول أعلى على الإنسان نفسه هو شيطانه ربنا بيكتف الشياطين في رمضان كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين طبعا الواحد ممكن يسأل هنا زي ما القرطبي قال، قد يقول قائل إذا كانت الشياطين المسلسلة فما بال هذه المعاصي والشرور التي نراها في رمضان؟ والجواب عن ذلك بأحد جوابين، إما أن المرض من الشياطين هي التي تسلسل، والجواب الثاني أنه وإن سلسلت الشياطين لكن تبقى النفوس الشريرة وشياطين الإنس، وشيطان الإنس قد يكون أخطر على ابن آدم من شيطان الإيه؟ الجن. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس. قال وللإنس شياطين يا رسول الله؟ قال نعم، وهي أخطر على ابن آدم من شياطين الجن. فشياطين الإنس يعود يستعدوا لرمضان من قبلها، الخيام الرمضانية والبرامج والمسلسلات والفوازير والرقصات والحاجات دي كلها بيستعد، كل واحد بيستعد رمضان بطريقة مختلفة. والله عز وجل يقول كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا اعمل ما شئت. ولكن تذكر قولة علي رضي الله تعالى عنه، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فشهر رمضان إذن هو شهر الإيه؟ مجاهدة النفس، من النفس تخرج عن المألوفات وحملها على غير هواها. كذلك شهر رمضان هو شهر الصدقة. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. أنت لكي تعرف جود النبي عليه الصلاة والسلام، في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط، مش عن شيء، شيئا قط، فقال لا. أي شيء؟ أي شيء عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن امرأة أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة فأخذها محتاجا إليها عليه الصلاة والسلام فلبسها، فقام إليه رجل من الأنصار فقال ما أجمل هذه الحلة، أكسنيها يا رسول الله. فقال نعم عليه الصلاة والسلام. فلما قام عليه الصلاة والسلام يبدل بقى ويديله الحلة، تغيظ الناس على ذلك الأنصاري وقالوا أنت ما أحسنت حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسوك هذه الحلة وقد رأيته أخذها محتاجا إليها وأنت تعلم أنه ما سئل شيئا قط فقال لا. يعني إذن ذا كان أمر معلوما عند الصحابة، فكان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن، وكان جبريل يأتيه في كل ليلة حتى ينسلخ الشهر يقرأ عليه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني في ناس بقى يقول لك إيه، طب خلاص الجود خلاص يبقى في رمضان هننفق. لكن شوف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال لك الله، طب وإيه العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم يكون أجود بالخير، يكون أجود بالخير حين يلقاه جبريل ودارسه القرآن؟ القرآن بقى دي قصة بقى. رب العزة سبحانه وتعالى قال في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هو الكتاب ده نازل هداية للناس، لكن منهم من يهتدي به وهم أهل التقوى ومنهم من لا يهتدي به. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للإيه؟ للناس، للناس كلهم، لكن مين لا يهتدي به وينتفع به؟ المتقون. فمن ثم شرع عز وجل صيام الشهر الذي نزل فيه القرآن وبين أن الحكمة الأساسية من هذا الصيام تحصيل التقوى التي تجعلنا نتعامل مع القرآن الذي نزل في شهر رمضان على أنه كتاب هداية. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هو فرض التقوى على على على السابقين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإذا فرض عليهم الصيام وفرض علينا الصيام كي نحصل هذه الإيه؟ التقوى. هذه التقوى. دي مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية. إن الإنسان طب إيه علاقة بين التقوى وبين النفقة؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال لن تنالوا البر حتى إيه؟ تنفقوا مما تحبون. حتى تنفقوا مما تحبون. ده ملمح أساسي في أهل البر. شوفوا سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إلى آخر الآيات. وآتى المال على حبه. سورة الإنسان: ويطعمون الطعام. هذا الكلام عن الأبرار. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة. ثم بين صفاتهم عز وجل أو بعضا من صفاتهم، ومنها إيه؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. البر ده لابد منه، لأن البر مرتبط ارتباطا وثيقا بتقوى الله عز وجل. ما شوف آية البر هي نفسها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر كذا وكذا وكذا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك، يا إلهي ما ألطفك، يا إلهي ما أعدلك، يا إلهي ما أعلمك، يا إلهي ما أحكمك، يا ساتر العيوب ما أنعمها، يا غافر الذنوب ما أكرمك، يا إلهي.